بركات القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله وخاتم

وكفى بالله وكيلا. ولا تطع عليه وسلم ليكون خير شفيعين لنا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أيها الإخوة الأحباب، حان الآن موعد نداء الحق. نداء الحق يرتفع إلى عنان السماء معطرا باريج الإيمان ليعود إلى أهل الأرض محملا بنفحات الرحمن. نداء الحق يرفعه الشيخ محمد الليثي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله